هو ما ينزله على الأنبياء كالوحي والتأييد أو الملائكة، فليست روح الله صفة قائمة به ولا غيرها، ولكنها أمر بائن عنه. الوجه السادس أنه إذا كان قد بعث كلمته الخالقة وهبطت والتحمت من مريم فهو نفسه رب العالمين. هبط والتحم من مريم أم رب العالمين نفسه لم يهبط ولم يلتحم من مريم، وإنما هبط والتحم الكلمة التي أرسلها؟ فإن قلتم هو نفسه هبط والتحم، كان الأب الوالد للكلمة هو الذي هبط والتحم، وكان الأب هو الكلمة، وهذا مناقض لأقوالكم. وإن قلتم إن المبعوث الهابط الملتحم ليس هو الأب بل هو كلمة الرب وقد جعلتموه الخالق، فيكون هناك خالقان، خالق أرسل فهبط والتحم، وخالق أرسل ذلك ولم يهبط ولم يلتحم، فقد أثبتتم خالقا ثالثا وهو الروح، وهذا تصريح بثلاثة آلهة خالقين. الوجه السابع أنه قال إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء، فمع كونه جعلها خالقة جعل أنه بها خلق كل شيء، والذي خلق بها كل شيء هو خالق، فجعلها خالقة وجعل خالقا آخر، وجعل أحد الخالقين قد خلق الآخر به كل شيء، وجعل هذا الخالق قد بعث ذاك الخالق الذي به خلق كل شيء، وجعل الكلمة الخالقة احتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس خلقا جديدا. وإذا كانت هي الخالقة بمسرة الأب الخالق على الخلق، فالأب لم يخلقه بل سر بذلك، وروح القدس وازرت ذلك، والخالق خلق الخلق. ومعلوم أنه إذا كان للخالق من يوازره على الخلق لم يكن مستقلا بالخلق بل يكون له فيه شريك. فهذه الكلمة تارة يقولون هي الخالقة، وتارة يقولون خلق بها الخالق أو خلق بها الخالق فخلقت، وتارة يقولون إن روح القدس وازرها في الخلق. فهذه أربعة أقوال ينقض بعضها بعضا. فإن كان الله هو الخالق لكل شيء فالخالق واحد، فليس هناك خالق آخر ولا شريك له في الخلق، والخالق إذا خلق الأشياء بقوله كن لم يكن كلامه خالقا، ولو كانت كل كلمة إلها خالقا لكان الآلهة الخالقون كثيرين لا نهاية لهم. ثم قال ليست بمخلوقة ولكن مولودة منه من قبل كل الدهور. فيقال من من الأنبياء سمى شيئا من صفات الله مولودا قديما أزليا، فكيف يكون مولود قديم أزلي؟ وهل يعقل مولود إلا محدثا؟ وأيضا فإذا جاز أن تكون الكلمة التي يفسرونها بالعلم أو الحكمة مولودة منه، فكذلك حياته مولودة منه، وإن كانت حياته منبثقة منه فكلمته منبثقة منه، فجعلوا إحدى الصفتين الأزليتين مولودة من الأزل غير منبثقة، والأخرى ليست مولودة من الأزل بل منبثقة، مع كونه باطلا فهو متناقض وتفريق بين المتماثلين. فإنه إن جاز أن يقال للصفة القديمة الأزلية إنها مولودة منه فالحياة مولودة، وإن جاز أن يقال إنها منبثقة فالكلمة منبثقة. وأيضا فكون الصفة إلها خالقا وإثبات ثلاثة آلهة خالقين مع قولهم إن الخالق واحد تناقض آخر. وأيضا فقوله ولم يكن لله بلا كلمته ولا روحه قط، إن أراد بروحه حياته فهذا صحيح، لكن من من الأنبياء سمى حياة الله روحه؟ ومن الذي جعل الله روحا قديما أزلية؟ وهل هذا إلا افتراء على الأنبياء؟ وليس لقائل أن يقول إن هذا نزاع لفظي فلا اعتبار به، لأن هذا تفسير لكلام الأنبياء وهم الذين تكلموا بروح الله وروح القدس ونحو ذلك، ولم يرد أحد بذلك حياة الله قط، فتسمية حياة الله روحا وتفسير مراد الأنبياء بذلك افتراء على الله ورسله. الوجه الثامن قوله فهبطت كلمة الله الخالقة في قوامها القائم الدائم الثابت الذي لم يزل ولا يزول. فالتحمت من مريم العذراء وهي جارية طاهرة مختارة من نسل داود، اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء العالمين، وطهرها بروح القدس روحه الجوهرية التي جعلها أهلا لحلول كلمة الله الجوهرية بها. فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس خلقا جديدا. فيقال إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن مريم العذراء البتول، وهكذا هو في الأمانة التي لهم. وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في غير موضع أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك وعلي هين وإنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا، لكن دعواكم أن روح القدس روح الله الجوهرية أي حياته القديمة الأزلية أمر مخالف لجميع كتب الله وأنبيائه. فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية ولا غير جوهرية ولا قديمة ولا غير قديمة، ولا أرادوا بذلك حياة الله. فقولكم هذا تبديل لكلام الله وكلام أنبيائه ورسله، كما أنكم في قولكم إن كلمة الله أو علمه أو حياته مولودة منه، وإن صفته القديمة الأزلية هي ابنه مما حرفتم فيه كلام الأنبياء. فلم يرد أحد منهم هذا المعنى بهذا اللفظ قط، ولم يطلق في جميع الكتب التي عندكم لفظ الابن المولود إلا على محدث مخلوق لا على شيء قديم أزلي، لا موصوف ولا صفة، لا علم ولا كلام ولا حكمة ولا غير ذلك. وكل ولادة في الكتب الإلهية التي عندكم وغيرها فهي ولادة حادثة زمانية، وكل مولود فهو محدث مخلوق زماني. ليس في الكتب ولادة قديمة أزلية ولا مولود قديم أزلي، كما أنكم ذكرتم ذلك في أمانتكم وغيرها. فلو كان ما ذكرتموه ممكنا في العقول لم يجز أن تجعلوه موجودا واقعا وتقولوا الأنبياء أرادوا ذلك، إلا أن يكونوا بينوا أن ذلك مرادهم. فإذا كان كلامهم صريحا في أنهم لم يريدوا ذلك والمعقول الصريح يناقض ذلك، كان ما قلتموه كذبا على الله وعلى أنبيائه ورسله ومسيحه، وكان باطلا في المعقول، وكنتم ممن قيل فيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم يقال: أنتم قلتم إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مريم واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها، وقلتم إن مريم حملت بالإله الخالق وولدته الذي هو الإبن. فإذا جوزتم أن تكون مريم هي أما للخالق الذي هو الإبن حملته وولدته، فلما لا يجوز أن تكون زوجة للخالق الذي هو الأب مع أن الخالق التحم من مريم؟ وقد قلتم لم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط، ولا كانت الكلمة برية منه قط، ولا من روحه الخالقة ولا من جوهره، فجعلتم الروح خالقة والله الذي هو الأب خالقا، والمسيح قد تجسد من الروح الخالقة ومن مريم، فكما أن مريم أمه فالروح الخالقة بمنزلة أبيه، وأيضا فمريم لها اتصال بالأب وبروح القدس، وكلاهما أب للمسيح على ما ذكرتموه. فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد ممن جعلتموه أبا للمسيح، وقلتم إن الخالق التحم من مريم فهذا أبلغ ما يكون من جعل الخالق زوج مريم، ومهما فسرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منها كان تفسير التحام اللاهوت بناسوت مريم حتى يصير زوجا لمريم أولى وأحرى، وليس في ذلك نقص ولا عيب إلا وفي كون اللاهوت ابن مريم ما هو أبلغ منه في النقص والعيب. ومعلوم أن أم الإنسان أعلى قدرا عنده من زوجته، وأن تسلطه على زوجته أعظم منه على أمه، فإن الرجل مالك للزوجة قوام عليها، والمرأة أسيرة عند زوجها بخلاف أمه. فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القديم الأزلي ابنا لناسوت مريم بحكم الاتحاد مع كونه خالقا لها بلاهوته وابنا لها بناسوته، ولم يكن هذا ممتنعا عندكم ولا قبيحا، فأن تكون مريم صاحبة له وزوجة وامرأة بحكم الالتحام بالناسوت أولى وأحرى، وإن كان هذا ممتنعا وقبيحا فذاك أشد امتناعا وقبحا. ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى أن مريم امرأة الله وزوجته، وقالوا أبلغ من ذلك حتى ذكروا شهوته للنكاح. ولقد قال بعض أكابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانيا إنهم كانوا إذا نبهوا على قولهم إن عيسى ابن الله لم يفهم من ذلك إلا أن الله أحبل أمه وولدت له المسيح ابنه، كما يحبل الرجل المرأة وتلد له الولد، فيكون قد انفصل من الله جزء في مريم بعد أن نكحها، وذلك الجزء الذي من الله ومن مريم ولدته مريم، كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجها. وقد قالت الجن المؤمنون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فنزهوه عن هذا وهذا، وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا ودينا من هؤلاء النصارى. وقال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقوله أن يكون له ولد تقديره من أين يكون له ولد، فأن في اللغة بمعنى من أين ذلك، وهذا استفهام إنكار، فبين سبحانه أنه يمتنع أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، مع أنه خالق كل شيء، وأن هذا الولد يمتنع أن يكون، وأن هذا الامتناع مستقر في صريح المعقول. ثم إذا كانت الكلمة التي هي الخالق المخلوق به قد حلت في جوف مريم والتحمت من مريم وخلقت منها إنسانا هو المسيح، خلقته لنفسها واحتجبت به واتحدت به، فهل كان خلقها لهذا الإنسان قبل الاتحاد والاحتجاب أم حين ذلك؟ فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع، محال أنها بعد الاحتجاب به والاتحاد خلقته، بل لا بد أن تكون خلقته قبله أو معه. فإن كان معه لزم كون المخلوق متحدا بالخالق دائما، لم تمر عليه لحظة إلا وهو متحد به. فإذا أمكن أن يقارن المخلوق خالقه، وعندهم أنه أقام 9 أشهر حملا كعامة الناس، وقد ذكر ذلك سعيد بن البطريق هذا، فإذا كان كذلك كان الرب متحدا بالمضغة والجماد الذي لا روح فيه، وإذا جاز عليه هذا جاز أن يتحد بسائر الجمادات، وهذا على قول الأكثرين الذين يقولون إن الروح إنما نفخت فيه بعد 4 أشهر، ومن قال إنها نفخت فيه من حين أخذ الجسد من مريم، وهذا يشبه قول جمهور النصارى الذين يقولون إن المسيح مات وصلب وفارقته الروح الناطقة المنفوخة فيه، والإله المتحد به لم يفارقه أبدا، فإنهم يقولون إنه من حين اتحد بناسوت المسيح لم يفارقه، بل هو الآن متحد به وهو في السماء قاعد عن يمين أبيه، وذلك القاعد هو الخالق القديم، والأب هو الإله الخالق القديم الأزلي، وهما مع ذلك إله واحد. والمقصود هنا أنهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسد لا روح فيه قبل النفخ وبعد الموت إلى أن قام من قبره فعادت الروح إليه، وحينئذ لم يظهر من تلك المضغة شيء من العجائب، وهم يستدلون على إلهية المسيح بالعجائب مع أنه كان الإله متحدا به قبل أن يظهر العجائب، وحينئذ فلا يلزم من عدم ظهور العجائب من شيء الجزم بأن الرب لم يتحد به مع إمكان الاتحاد، ويلزم أن كل جامد وحي ظهرت منه العجائب أن يكون ذلك دليلا على أن الرب اتحد به، وحينئذ فعباد العجل أعذر من النصارى، وإن كان من عباد الأصنام من يقول إن الصنم خلق السماوات والأرض فهو أعذر من النصارى، لأن ظهور العجائب من الحيوان الأعجم والجماد أعظم من ظهورها من الإنسان الناطق، لا سيما الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل معروفون بظهور العجائب على أيديهم، فإذا ظهرت على يد من يقول إني نبي مرسل كانت دليلا على نبوته لا على إلهيته، والمسيح كان يقول إني نبي مرسل كما ذكر ذلك في الإنجيل في غير موضع، فأما الحيوان الأعجم والجماد فلا يجوز أن يكون نبيا، فإن جاز الاتحاد بالمضغة والجسم المقبور الذي لا روح فيه فاتحاده بالعجل وبالصنم أولى، وحينئذ فخوار العجل عجيب منه، فاستدلال عباد العجل بذلك على أنه إله خير من استدلال النصارى على إلهية المضغة إن قدر ظهور شيء من العجائب التي قد يستدلون بها، وإن كانت تلك لا تدل إلا على نبوته صلى الله عليه وسلم تسليما. الوجه التاسع قوله فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها، فقوله فكانت مسكنا في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم، فيقال لهم أولا من أين لك أن روح الإنسان ألطف من جميع المخلوقات، وأنها ألطف من الملائكة والروح الذي قال الله فيه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وأنها ألطف من الروح التي نفخ في آدم منه ونفخت فيه من روحي، وبتقديري أن تكون ألطف، فأنت لا تقول إن الاحتجاب والاتحاد كان بروح الإنسان مجردة بل بالجسد الناسوتي الدموي الغليظ، وتقول إن الخالق التحم من مريم العذراء، فتجعل الخالق قد التحم من لحم مريم ومن رحمها الذي هو لحم ودم، وهذه أجساد كثيفة، بل جمهورهم يقول إنه اتحد بجسد لا روح فيه قبل النفخ وبعد الموت وقبل أن يقوم من قبره، وحينئذ فقولك فكانت مسكنا لله في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم وصف ممنوع والتعليل به باطل، فإنه لو كان مسكنا للطفه لم يجز أن يسكن إلا في الروح اللطيفة، فلما أثبت اتحادا بالجسد الكثيف بطل قولك إنه اتحد بالإنسان للطفه. الوجه العاشر قولكم واعلم أنه لا يرى شيئا من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق، ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه. يقال لهم إما أن يكون الله لما اتحد بالمسيح عندكم قد رآه الناس وعاينوه أو لم يره أحد، فإن قلتم قد رآه الناس وعاينوه فهذا مخالف للحس والشرع والعقل، أما الحس فإن أحد ممن رأى المسيح لم ير شيئا يتميز به المسيح عن غيره من البشر غير العجائب التي ظهرت على غيره، منها ما هو أعظم مما ظهر عليه، ولم يرى إلا بدن المسيح الظاهر لم يرى باطنه لا قلبه ولا كبده ولا طحاله، فضلا عن أن يرى روحه، فضلا عن أن يرى الملائكة الذين يوحون إليه، فضلا عن أن يرى الله إن قدر أنه كان متحدا به أو حالا فيه. فدعوى المدعي أن من رأى المسيح فقد رأى الله عيانا ببصره في غاية المباهتة والمكابرة والكذب لو قدر أن الله حال فيه أو متحد به، فإنه من المعلوم أن الملائكة تنزل على المسيح وغيره وتتصل بأرواحهم، والناس لا يرون الملائكة بل الجن تدخل في بني آدم والناس لا يرونهم، وإنما يرون جسد المصروع، وكل إنسان معه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، وهو نفسه لا يرى ذلك ولا يراه من حوله، وتحضره الملائكة وقت الموت ولا يراهم من حوله مع أنه يراهم قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فإذا كانت هذه المخلوقات التي اتفق أهل الملل على اقترانها بالإنسان واتصالها بهم وأن رؤيتها ممكنة لا يراها الناس، فكيف يقال إن المسيح الذي لم ير الناس منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم وموسى ولم يكن له قط شيء يتميز به عن جنس الرسل، فكيف يقال إن الذين رأوه رأوا الله عيانا بأبصارهم؟ وأما الشرع فموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء أخبروا أن أحدا لا يرى الله في الدنيا، وأما العقل فإن رؤية بعض ملائكة الله أو بعض الجن يظهر لرائها من الدلائل والأحوال ما يطول وصفه، فكيف بمن رأى الله؟ والذين رأوا المسيح لم يكن حالهم إلا كحال سائر من رأى الرسل، منهم الكافر به المكذب له ومنهم المؤمن به المصدق له، بل هم يذكرون من إهانة ناسوته ما لا يعرف عن نظائره من الرسل، مثل ضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه وصلبه وغير ذلك. وأيضا فمعلوم أن من رأى الله إما أن يعرف أنه الله أو لا يعرف، فإن عرف أنه رأى الله كان الذين رأوا المسيح قد علموا أنه الله، ولو علموا ذلك لحصل لهم من الاضطراب ما يقصر عنه الخطاب، وإن كانوا لم يعرفوه فهذا في غاية الامتناع، حيث صار رب العالمين لا يميز بينه وبين غيره من مخلوقاته، بل يكون كواحد منهم ولا يميز بينه وبينهم، ولا يعرف الرائي أن هذا هو الله، ولوازم هذا القول الفاسد كثيرة جدا. وإن قالوا إن الله لم يرى لما اتحد بالمسيح، وإنما رؤيا جسد المسيح الذي احتجب به الله، فقولهم بعد ذلك: واعلم أنه لا يرى شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق، ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه، كلام لا فائدة فيه، إذ كان هذا مثلا ضربوه لله ليبينوا أنه يرى، فإذا سلموا أنه لم يرى لم يكن في هذا المثل فائدة، بل كان هذا استدلالا على شيء يعلمون أنه باطل. وأيضا فيما ذكروه من أن اللطيف لا يرى إلا في الغليظ باطل، فإن اللطيف كروح الإنسان لا ترى في الدنيا وإن علم وجودها وأحس الإنسان بروحه وصفاتها فرؤيتها بالبصر غير هذا. إلى هنا إن شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأوجه العشرة وما سيأتي إن شاء الله تعليقا وتتبعا لبعض ما ذكره سعيد بن البطريق في تاريخه وما نقل منه في هذا الموضع من كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، مما قرر فيه ابن البطريق دين النصارى وتضمن من الباطل كما ذكر الشيخ رحمه الله ما يطول وصفه، فأجاب في هذه الأوجه العشرة على أهم ما رأى رحمه الله التنبيه عليه مما اشتهر بين النصارى وذكره ابن البطريق مما يعلم به بطلان دين النصارى. وقد اشتملت هذه الأوجه العشرة كما رأينا وسمعنا على ردود سمعية نقلية وعقلية واقعية تبين به بطلان دين النصارى وتناقضهم وبعد معتقدهم عن المعقول والمنقول وكثرة الاضطراب فيما يدينون به لربهم وخالقهم. وهذه الأمثلة التي ذكرت ووضحت وبينت تجلي لنا كثيرا ما عليه النصارى من الاضطراب في عقيدتهم ومن بعدهم عن معنى المعقول فضلا عن المنقول. وهذه المسائل كما ترون كذلك في بعضها من الوضوح ما لا يحتاج أن يطال فيه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يخاطب قوما تعلقت قلوبهم بهذه المسائل التي هي بعيدة عن العقل فضلا عن الشرع، حتى صاروا يصدقون أنفسهم في هذا المعتقد الفاسد الذي أدنى عاقل يدرك بطلانه. ولهذا فإن الكثير من العقلاء تركوا دين النصارى، وربما تركوه إلى الكفر والإلحاد لعلمهم أن ما عليه النصارى شيء بعيد عن المعقول. والمنصف منهم ومن بقي معهم لا يزال يقنع نفسه بأنه شيء فوق عقله، وأنه شيء لا يمكنه إدراكه، وإن أمكنه فربما ليس الآن. وبهذا هم يسلون أنفسهم في البقاء مع النصارى، وما أكثر من أسلم من النصارى وإذا سئل أول ما يجيب بأن سبب إسلامه تلك الحيرة التي كان يعيشها من اضطراب أقوال النصارى وبعدها عن المعقول فضلا عن المنقول. فهم تارة يستدلون بأدلة كما رأينا بعيدة كل البعد عن المدلول، وتارة يستدلون بمعقولات هي أبعد كذلك عن أن يكون فيها إقناع للعقل بعقيدة التثليث التي عليها النصارى، وكما مر معنا في المثال الذي ذكر في سياق كلام ابن البطريق في الحديد واتحاد النار به، وهكذا ما مر معنا سابقا في النار والنور والحرارة، وأن هذه ثلاثة أجناس اتحدت في شيء واحد. ومن تأمل هذه الأمثلة كما ذكر شيخ الإسلام سابقا علم أنها لو صحت أنه حصل فيها شيء من الاتحاد لما صح الاستدلال بها، لأنه حصلت في هذه الأجسام المتحدة استحالة، والاستحالة تغير أوصاف الأشياء وتخلط الصفات بعضها ببعض، فلا يصح أن يقال أن كل واحد من هذه الأجناس باقي على أصله وهو كذلك في خلطته. فالمهم هذا الكلام وغيره مما يستدل به النصارى مما سمعنا الجواب عليه والتعليق، وأكثره ظاهر وإن كانت بعض العبارات فيها شيء من البسط ما يجعل البين مبهم من كثرة مناقشة أمثال هؤلاء الذين تبلدت عقولهم عند عقيدة التثليث، فأفسد عليهم دينهم أعظم من إفساد أرباب الأوثان والأصنام. وما ذكره رحمه الله في قوله فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت إلى آخر كلامه، هو يشير رحمه الله تعالى في هذا إلى كلام ابن البطريق وغيره من النصارى في قضية، وكذلك ما ذكره قبل وبعد في قضية كون كلمة الله سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته يمكن أن تكون هي المخالطة فأنشأت بذلك الابن. وقد تقدم معنا فيما تقدم بسط من كلام شيخ الإسلام في الرد على هذه الشبهة بالمنقول والمعقول أنه من المحال أن تكون الصفة متحورة أو تتحور إلى موصوف، فإن هذا لم يذكر مثله في شرع ولا تصوره ولا وجد مثله في عقول الناس فضلا عن واقعهم، فإن الناس يعرفون بل جميع العقلاء بل ربما حتى بعض المجانين الذين عندهم شيء من الإدراك يدركون أن الصفة لا تقوم إلا بموصوف، وأنه لا يمكن أن تكون صفة موجودة من غير موصوف، فلا يقال هناك كرم من غير رجل كريم، ولا يقال أن هناك علم في الهواء من دون رجل موصوف بعلم. فإذا كانت الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بموصوف، وأن هذه الدعوة دعوة باطلة تخالف المعقول والمنقول، فكيف بدعوة أعظم منها وهي أن الصفة تحولت إلى موصوف؟ صفة لموصوف انتقلت فأنشأت موصوفا، هذا شيء لا يطيق العاقل أن يسمعه فضلا أن يصدقه، فإن أحدا عنده ذرة عقل لا يقبل مثل هذه المقولة، فتعجب كيف تقبل النصارى مثل هذه الدعوة الباطلة حتى خرقوا المعقول والمنقول. وهذا كثير في عقائد النصارى التي ترتبت على هذه المعاني الخارقة للعقل فضلا عن النقل، وسيأتي معنا إن شاء الله كذلك شيئا من ذلك في الأوجه الآتية. وإلى هنا والله تعالى أعلم.